فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مجددا في برنامجكم مفاهيم في صحبة ضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة المتفنن محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. نواصل معه ومعكم حديثنا عن أحكام الديون. حياك الله شيخ محمد. طولنا في الديون وكنا نظنها أقصر من هذا. شيخنا نواصل حديثنا عن بعض المسائل المرتبطة بالديون، وكنا قد ناقشنا جملة من المسائل وفرغنا أيضا من مناقشة ما يتعلق بالقرض الذي جرى نفعا. المسألة التي بين يدي الآن مسألة اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه. إذا كان الإنسان صاحب جاه وبجاهه استطعت أنا أن أحصل على دين، فهل له أن يشترط جعلا لهذا الجاه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا السؤال يمكن أن ينقسم إلى شقين. الشق الأول أن يكون الإنسان صاحب جاه ولكنه لا يضمن، وإنما يتوسل لدى التاجر أو لدى الدائن يزكي أو يوثق، نعم، أو يكون هو لجاهه يكلمه شفاعة. والأخذ الأكل بالشفاعة حرام والأكل بالجاه حرام، فلا يحل له أخذ شيء على جاهه ولا على شفاعته. الصورة الثانية أن يكون ضامنا، فيكون هو شخص معروف موثوق به لدى الدائن فيضمن عليك، وفي مقابل ذلك يريد أخذ أجرة على الضمان، وهذا أيضا لا يجوز، لأن الضمان مما لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لا بد أن يكون خالصا لله. نعم. ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. نعم. حسنه الألباني وإن كان بعضهم ضعفه. هل هو في عين ما نحن فيه؟ نعم، هو نفس داخل فيما ذكرناه من أن الشفاعة لا يجوز الأكل بها، لكن تسميتها ربا. نعم، هي ربا، هذه في عدد من الأحاديث ذكر هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أبواب الربا أكثر من 70 بابا، وأن أدناها مثل أن يقع الرجل على أمه في قارعة الطريق. والعياذ بالله. طيب شيخنا، بعض الفقهاء مال إلى التفصيل وقال: إذا كان صاحب الجاه محتاجا إلى نفقة وسفر وتعب حتى يذهب مثلا إلى صاحب المال ويكلمه، أليس له هذا أن يأخذ هذه النفقة؟ لدى المتأخرين التأويلات في هذا، ويرون أن صاحب الجاه إذا تكلف يأخذ مقابل تكلفته ولا يزيد على ذلك، لأنه يكون بمثابة الذي يرعى مال اليتامى، فإذا كان فقيرا أباح الله له أن يأخذ أن يأكل بالمعروف، ومن كان غنيا فليستعفه، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. والمقصود بذلك مقابل أجرته، ولا بد أن تكون أقل من أجرة المثلي، لأنه يعمل للأيتام، وفيها احتياط كثير. لكن بالنسبة لهذا نطاق ضيق جدا، ولا بد أن يتهم الإنسان فيه نفسه ولا يعمل فيه باجتهاده هو، ولو أنه استفتى مفتن وكان ذلك المفتي من أهل الورع والصدق، فأفتاه بأخذ شيء مقابل النفقات التي ينفقها، أو أن ينفق عليه في الطريق إذا تكلف تذكرة أو نحو ذلك، يمكن، لا يبعد ذلك. مثل هذا لا بأس به. نعم. طيب، مسألة أخرى، مصاريف الفقهاء المتأخرون ذكروا أن السفر في الشفاعة تكون تكاليفه على المشفوع له، وأن هذا ليس من الأكل بالشفاعة، فيكم من هذا الباب. نعم. مصاريف الإقراض شيخنا، أحيانا عملية القرض بالذات في المعاملات الحديثة تحتاج إلى توثيق وأوراق ومصاريف وتكاليف، فمن يتكفل بها، المقرض أو المقترض؟ عادة ليست بذاك، اللي هي نسبة ضئيلة جدا، لأن التكاليف اليوم كل شيء موثق في الكمبيوترات وعملها سريع، تكلفة. لا، تكلفتها عادية، هو مجرد إدخال معلومات، والمؤسسة أصلا تدخل كل معلوماتها وتوثقها، وعندها أصلا إدارة كاملة للتوثيق، وعندها الكتبة والعمال، وهذه مصاريف كثير، وسيقومون بذلك في كل العمليات سواء كانت إقراضا أو غيره. فالأمر ميسور وسهل، وحينئذ على المقرضين أن يتولى هذه الأمور ويدخلها في أرباحه في الأمور الأخرى التي يحل له أن يربح منها. مثلا المؤسسة المصرفية لها معاملات كثيرة يحل لها الربح منها غير القرض، والقرض نطاقه ضيق في معاملات البنوك. إذا ذهبت إلى البنوك الإسلامية لن تجد فيها قرضا إلا في نطاق ضيق جدا، صحيح. كما إذا أريد تفكيك عقد من العقود، هذا الشخص يريد تمويلا لبناء بيت، ففكك البنك هذا العقد إلى عقدين، عقد مضاربة، أقصد مرابحة، وعقد قرض، نعم. فيكون القرض هو فقط أجرة العمال، يقرضه وزارة العمال قرضا حسنا لا يأخذ عليه شيئا، ولكنه يشتري له المواد ويبيعها عليه بالتقسيط. مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة قرر جواز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من على الخدمات الربا. الخدمات نعم محرمة لأنها من الربا، نعم كذلك الزيادة. لكن هذا أيام كانت لعلكم حضرتم هذه الجلسة، نعم أيضا. لكن كانت قديمة جدا قبل أن تتيسر الأمور التوثيق، وقبل أن تكون الكمبيوترات في أجيالها الجديدة السريعة، صحيح، هي دورة قديمة، نعم. وجد للمجمع اجتهاد بعد هذا؟ لا، أنا أقصد أنه لم يعد أصلا الموضوع شيئا ذا بال له قيمة كبيرة يناقش فيها. طيب، ما تأخذه البنوك من رسوم على السحب الدولي على الحسابات الجارية، ونحن سنناقش بعد قليل الحسابات الجارية ونرى هل هي من باب الدين أو لا، لكن على قول بأنها من باب الدين، أنت إذا سحبت من حسابك في البنك من خارج البلد تدفع رسوما على كل سحب، فهل هي من باب الأجرة على خدمات الدين أو هي من باب آخر أو لا تجوز؟ هي من مثابة ما ذكرناه في السفتجة، أنها من مثابة سعر خدمة، فهو قدم لك خدمة وهي نقل مالك إلى الخارج وأخذ مقابلا، تخرج على السفتجة، نعم. ولا حرج فيها؟ لا حرج فيها، لأن السفتجة أصلا الذين كانوا يتحرجون فيها كانوا يشترطون لإباحتها إن عم الخوف، نعم. والخوف الآن عام، لا يحل أن يحمل الإنسان معه مليون دولار أو أي مبالغ كبيرة، بل في أمريكا لا يستطيع الإنسان أن يشتري أي شيء إلا بالبطاقة، صحيح. لا يستطيع أن يشتري تذكرة ولا أي شيء آخر إلا بالبطاقات. البنوك طيب أصلا تربح من هذا الحساب شيخنا أرباح كثيرة بتشغيله وتحريكه، وبالذات البنوك التي لا تدفع فائدة مثل البنوك هنا في بلادنا أو البنوك الإسلامية أو غيرها لا تدفع فائدة أصلا، فلا تخسر، فهي تربح من هذا الحساب أرباحا كثيرة، ثم تريد تأخذ رسوم. هي حتى لا تربح من الحساب نفسه، إنما تربح من خلال الخدمات التي تقدمها للزبناء، وهذه الخدمات جائزة، وهي أن تنقل لهم مالهم بأمان وتوصلها إلى أيديهم في البلد الذي يستقرون فيه. هذا لا إشكال فيه، لكن هي توظف تستثمر هذه الأموال تجاريا، هذا ما يحصل عادة في البنوك. نعم، بالنسبة للودائع بما أنها ستكون مضمونة لدى البنك ضمان غرم يضمنها بالسماوي، لو أن البنك اعتدت عليه إصابة وسرقت ما في خزينته فالمؤسسة ضامنة لأموال الناس، لأن هذا مما يغاب عليه، وما يغاب عليه إذا دخل في ذمة الإنسان أصبح ملكا له، وأصبحت الوديعة رقما، وبالأخص ما سنذكره إن شاء الله في الحسابات من أن النقود فيها خلاف، هل هي مما يتعين بالتعيين أم لا، والذي يترجح أنها مما لا يتعين بالتعيين، فلا فرق بين 500 ريال و 500 ريال، لا تقول هذه 500 فلان وهذه 500 فلان الآخر، بل لا فرق بينهما. طيب، سنأتي الحسابات إن شاء الله. إذا وقع الإقراض بغير اشتراط زمن فهل يقع حالا أو مؤجلا؟ الأصل فيه أن يكون حالا، وهذا النوع هو من الإقراض الحسن الذي يقع بين الناس، بين الإخوان والتداول بين الناس، فيقرضه أنه متى ما وجد أدى، فلا يحدد لذلك وقتا محددا، وهذا من شأن الكرماء، ويقع دائما بين يقال أنه في الأصل يقع مؤجلا على قدر العادة في حاجة مثله أو في الغرض الذي لا هو متى ما وجده استغنى عنه رده، إذا استغنى عنه في نفس اللحظة يرده. طيب، إذا اشترط المدين أو المقترض، وأغلب القروض في زماننا مسكوت عن أجلها، إلا الموثقات إذا كانت توثق عند الموثقة وعند كتابة العدل وغير ذلك لا بد من أجل، يجعل لها أجل، لا بد أن يكون لها أجل، لكن إذا كانت في غير هذا لا تؤجل غالبا. وجدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه كان يتورع عن راتبه لأنه من بيت المال الذي يدخله الضرائب ويدخله الأمور المحرمة، فيكون شبهة، فلذلك لا يأكل من راتبه ويقترض، لأن القرض والدين كله من الحلال المجمع عليه، فذمته من أصول الحلال، فيقترض ويسدد نفس الوقت، يقول ذهب إلى فلان، واتني منه المبلغ الفلاني، فإذا أتيته المبلغ قال ذهب فقضه من المبلغ الآخر من الراتب، نعم، تحوطا. الثمرة شيخنا في هذا أن الإنسان لو أقرض شخصا مالا ثم جاءه من الغد وقال رده علي، فهل يلزمه أن يرده؟ إذا احتاج إليه صاحبه فمن المروءة أن يرده عليه، فهو قد أقرضك إحسانا. طيب. ولا ضرر ولا ضرار، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن أن الضرار الذي يحصل على الشخص مخالف للشرع، لا ليس لك أن تضره وقد نفعك. أبعد من هذا، إذا اشترط المدين أجلا للسداد ثم جاء صاحب المال وطلب حقه قبل مجيء الأجل، هل يلزم المدين أن يسدد؟ لا، لا يلزمه قبل الأجل المتفق عليه، وليس له أصلا أن يطلب المال قبل الأجل. بعض الفقهاء يقول أنه يقاس على الإتلاف في لزوم البدل حالا، وقال بعضهم أن شرط التأجيل باطل، وللدائن المقرض أن يطالب بدينه متى شاء. هذا غير صحيح، إذا حصل الأجل فالأجل معتبر، والله ذكره في الديون، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقد صح في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يقرضون بالثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وتحديد الأجل ليس له معنى إلا أن يكون معتبرا، فإذا حدد الأجل وكان ذلك لاغيا غير معتبر كان هذا من العبث. هم يقولون لا جبر في التبرع، والقرض من باب التبرع والإحسان، هو من باب التبرع، لكن إذا أحسنت بشيء فليس لك أن تسترجعه، كما لو وهبت شيئا فأنت محسن، فهل يمكن أن تسترجعه؟ في بدائع الصنائع والأجل ولا يلزم في القرض سواء كان مشروطا في العقد أو متأخرا عنه. نعم، هو لا يلزم، معناه لا يلزم أن يحدد أجلا، أن يثبته، وقد ذكرنا ذلك أن أكثر القروض ليس لها أجل، لكن إذا أثبته، إذا أثبته لزم لم يكن له الحق في المطالبة بالدين قبل الأجل. طيب، هل يجوز الاقتراض من مال حرام؟ ولذلك فإن الله ذكر لنا تأجيل موسى عليه السلام مع شيخ مدين في استئجاره، وقال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. طيب. هل يجوز الاقتراض من مال حرام؟ بالنسبة لمعاملة من جل ماله حرام ذهب الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء وعدد كبير من الفقهاء إلى تحريمها مطلقا، وهذا الذي يراه الذين يؤلفون في الحسبة والأمر المعروف والنهي عن المنكر كالإقباني من المالكية وكالشيزري من الشافعية وغيرهما، يرون أن المال إذا كان جله حراما لم يحل التعامل مع صاحبه، كالذي اشتهر بالربا أو اشتهر ببيع الخمور أو المخدرات فماله حرام فليس له، فلذلك لا بيعا ولا شراء ولا قرضا ولا أي شيء. نعم، هذا محله إذا كان مسلما، أما إذا كان كافرا فيجوز التعامل معه، لأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة على الراجح، وقال الطائفة بل هم مخاطبون بفروع الشريعة، واستدلوا لذلك بقول الله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهنا ذكروا المحرمات ثم ذكروا الشرك في آخرها وهو الكفر وإنكار البعث، كنا نكذب بيوم الدين، وهذه الآيات تدل على أنهم مخاطبون، هذا المقطع أقصد الآيات تدل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لكن ليسوا مخاطبين بالجهاد لأنه لا يمكن أن يكلفوا بقتل أنفسهم أو قتال أنفسهم، فإنما يكلفون بفروع الشريعة التي هم قادرون عليها وتدخل في نطاق تكليفهم. ودليل هذا التفصيل بين المسلم والكافر أن النبي صلى الله عليه وسلم استدان من اليهود، ومن المعلوم أن اليهود وصفهم الله في كتابه فقال أكالون للسحت، وقال وأخذهم الربا وقدنه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، فمالهم حرام في أغلبه، ومع ذلك عاملهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على التفريق بين المسلم والكافر. وأما ما من جل ماله حلال ويدخله بعض الحرام كالذي له شركات واسعة وفي بعضها تعامل ربوي فالعبرة بالأكثر، فيجوز التعامل معه حينئذ إذا كان العقد معه صحيحا ليس فيه ربا. لكن الآن القول بتحريم الاقتراض من المسلم الذي جل ماله حرام عليه دليل أو هو القياس العام؟ اليهودي هناك دليل على جوازه، اليهودي هناك دليل على جوازه، ما دليل المنع بالنسبة للمسلم؟ أن هذا المال حرام بذاته، والمال الحرام كل لحم نبت من حرام في النار أولى به، وهذا حديث. لكنهم يقولون إذا اشترى الإنسان شيئا من السوق ليس مطلوبا منه أن يسأل هل هو جاء من حلال أو من حرام، هذا نعم هذا من الورع الذي كان بعض الناس يفعله، كان الإمام أحمد بن حنبل يرى هذا النوع من الورع، لكن لا يلزم، لا يلزم، فالقرض مثله. لكن لا لا، لكن بالنسبة للمذهب الشافعي كما ذكرنا وأيضا للذين يؤلفون في الحسبة يرون حرمة التعامل مع هذا الشخص الذي جل ماله حرام، لأن ما تحت يده ليس له. نعم، فالذي ماله حرام المال الذي يتصرف فيه ليس له، فتصرفه تصرف فضولي، ومن يتصرف فيما ليس له لا يحل التعامل معه أصلا. طيب هل ينبني على هذا فرع وهو أن البنوك الربوية حتى لو أعطت قروضا حسنة بغير فائدة لا يجوز أخذها؟ نعم، إذا استغنى عنها الإنسان ولم يكن مضطرا لها لا يجوز له أخذ التعامل معها مطلقا، لا إيداعا ولا استقراضا ولا غير ذلك. لكن طيب، إذا اضطر إليه الإنسان أو كان في بلد ليس فيه إلا البنوك الربوية فيكون حينئذ من باب الحاجي الكلي، الحاجي الكلي الذي ينزل منزلة الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. طيب مسألة أخرى شيخنا، إذا اختلف سعر العملة عند السداد فهل يؤدي الإنسان دينه بذات المقدار الذي أخذه أو بالسعر الحالي؟ بالنسبة لهذه المسألة يفرق فيها بين العملة الأصلية الذهب والفضة وبين غيرهما من العملات المحدثة. الذهب والفضة وحدهما في ناحية، حتى لو تغير سعر الذهب وصرفه أو الفضة وتغير صرفها فردها كما هي بوزنها دون غش برئت ذمته. لكن العملات بما أنها ليست قيمتها في ذاتها وإنما قيمتها في أرقام السحب التي عليها، وهي الأرقام التي تصدرها مؤسسة النقد مثلا أو البنك الدولي أو مؤسسة النقد الدولية، صندوق النقد الدولي أقصد، هذه أرقام السحب هي ذات القيمة، والأوراق بذاتها ليس لها قيمة، ليست قيمتها في ذاتها. طيب، فحينئذ إذا بطلت قيمتها بالكلية لا خلاف في أنها لا يقضى بها، كما إذا طبعت نسخة جديدة من العملة مغيرة للسابقة وألغيت السابقة فلا خلاف في أنها تبطل نهائيا. لكن إذا نقصت قيمتها وبقي لها شيء من القيمة، بقي الناس يتعاملون بها كالليرة اللبنانية في وقت مضى، نقصت قيمتها حتى وصلت إلى أقل من 5% من سعرها الأول، صحيح، فالديون المؤجلة حينئذ لا بد من اعتبار هذا النقص فيها. وهذا النقص الذي أراه بالاجتهاد، وقد نوقشت هذه المسألة في المجمع الفقهي، نعم، كنت حاضرا، أن الدين إذا أقصد أن الفرق إذا وصل إلى الثلث فصاعدا فهو معتبر، وما دون الثلث لا اعتبار له، فيقع هذا في الجانبين، جانب الانكماش وجانب التضخم. فإذا ارتفع سعرها وانخفض فالعبرة بالثلث، فإذا كان ذلك دون الثلث فهو قليل، والثلث هو حد الكثرة، بدليل حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له والثلث كثير، قال فأتصدق بثلث مالي؟ قال نعم والثلث كثير. فهذا دليل على أن الثلث كثير وهذه الكثرة معتبرة، ولذلك اعتبرها الفقهاء فيما يتعلق بالغش في السعر. فإنسان إذا غبن في السعر أتى محلا تجاريا فسأله عن سعر سلعة فذكر له سعرا مبالغا فيه، فوجد أنه نعم فاشترى به، لكن ذهب إلى المحل الذي يليه فوجدها نفس السلعة بفرق بنصف الثمن أو بعشره أو بثلثه، فله الحق أن يردها على الأول. ولذلك نوع من أنواع الخيارات، في الخيارات عند المالكية 7 وعند الحنفية 13 خيارا، لكن منها خيار الغبن، وقد ذكره أبو بكر بن العاصم في التحفة فقال ومن بغبن في مبيع قام فشرطه أن لا يجوز العامة وأن يكون عالما بما صنع، والغبن بالثلث فما زاد وقع. جميل. فكذلك إذا حصل الانكماش والتضخم بالثلث فهو معتبر في السداد ما يسدد به. واليوم يحتاط للديون الطويلة الأماد وبالأخص إذا كانت نقودا بربطها بعملة من العملات القارة الثابتة التي يقل فيها الارتفاع، نعم، مثل مثلا الفرنك السويسري، فهو أركد من أركد العملات وأثبتها تقريبا، فيعول عليه. يعول عليه. إذا أنتم ترجحون هذا القول الثالث الذي يرى أن التغير إن كان فاحشا وضبطتموه بالثلث فإنه يراعى حينئذ، وإن كان دون الثلث فيبقى المبلغ كما هو، إذا استدان 100 يرد 100 من العملة نفسها. طيب مسألة أخرى، المقاصة في الدين هل تبرأ بها الذمة أن أسقط دينا علي بدين عليك ونسوي بينهم؟ نعم، بالنسبة للتجار فيما بينهم يحتاجون إلى المقاصة، وهذه المقاصة في الديون لها صور كثيرة جدا. فالدينان إما أن يكونا مستويين عدا وصفة، أو أن يكونا متفاضلين، وإما أن يكونا حالين، وإما أن يكونا مؤجلين، وإذا كانا مؤجلين فإما أن يكون أجلهما واحدا أو أحدهما قبل الآخر أو بعده. ولذلك صور المقاصة عموما 108 صور. يا لطيف. نعم، يذكرها الفقهاء ويفصلون فيها. فإذا كان القضاء ليس فيه زيادة لا في القدر ولا في الصفة إذا كانت مشروطة، وكان ذلك للأجل نفسه أو لأجل أقرب جاز، لكن مؤخر ما في الذمة مسلف ومعجل ما في الذمة مسلف أيضا. فما في الذمة يعتبر تعجيله وتأجيله داخلا في الإسلام في السلف، السلف نفسه، والزيادة عليه ذكرناها في السلف إذا شر نفعا. نعم. فلذلك من أمهات الربا قواعده العامة مؤخر ما في الذمة مسلف ومعجل ما في الذمة مسلف، هي القواعد قواعده المشهورة هي سلف، كل سلف جر نفعا فهو ربا. نعم. وضع وتعجل وحط الضمان وأزيدك وأسلفني على أن أسلفك، ومعجل ما في ذمة مسلف ومؤخر ما في ذمة مسلف، هذه تقريبا هي أمهات الربا المشهورة أكثر دورانا. نعم. لو شرحنا هاتين الأخيرتين الباقيات سيأتي لها ذكر إن شاء الله وبعضها. نعم. ذكرناه مؤخر ما في ذمة مسلف معناها الذي يكون له دين حال على إنسان ولكنه يطيل في الأمد يؤخره، فهو مسلف، فإذا كان ذلك بدون مقابل الحمد لله هذا سلف على القرض حسن. نعم. وإذا أخذ مقابلا فهو مقابل من الربا جي. وكذلك معجل ما في الذمة العكس. أنا. فالذي عليه دين مؤجل بأجل ولكن أراد أن يعجله لصاحبه، فإن أراد إسقاط منه حطيطة كان ذلك بمثابة أخذ زيادة على القرض، ضع وتعجل. نعم، كان ذلك بمثابة أخذ زيادة على القرض، وإن لم يرد عليه زيادة فهو محسن ولا حرج فيه. بعد تعجل فيها تفصيل سنذكره إن شاء الله، وقد ذكرناه بال. طيب. طيب شيخنا، هل تصح صدقة المدين؟ نعم، لكن الأولى أن يبدأ بدينه، فإذا كان أصحاب الدين يقبلون تأخيره فهو غير آثم بذلك، ومحله الصدقة التي لها قيمة مؤثرة في سداد الدين. أما الصدقة القليلة فهذه مطلوبة كل يوم على كل إنسان 360 صدقة، كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، فيمكن أن يؤدي الإنسان هذه الصدقات الخفيفة ولا تدخل في التأثير على ذمته. من تأخر في أداء الزكاة لعدة سنوات. نعم، من تأخر في أداء الزكاة فهو آثم بتأخره، ويجب عليه المبادرة للتوبة، والتوبة تقتضي منه أن يدفع الزكاة لمستحقها وأن يتوب، فإذا أداها للسنة الأولى فلينظر إلى ما بقي هل فيه زكاة أم لا، فإن بقي فيه زكاة زكاها للسنة الثانية، خرج منها 2.5%، فإذا البقية منها ما يزكى أيضا زكاها للسنة الثالثة، وهكذا حتى تكون أقل من النصاب، فإذا كانت أقل من النصاب اعتبر السنوات التي بقيت أو السنة لا زكاة فيها. طيب، أنتقل إلى محور آخر وأخير يتعلق ببعض التطبيقات المعاصرة والمصرفية خصوصا المرتبطة بالدين، وأبدأ بمسألة الحساب الجاري شيخنا الذي يفتحه الإنسان في البنك فيودع فيه راتبه وأمواله، تكييفه الفقهي فيما ترونه، هل هو من باب الدين كأنه دين عند البنك أو هو من باب الوديعة عند البنك؟ هو وديعة لكنها تنقلب إلى وديعة مضمونة، لأن ما يغاب عليه والنقود التي لا تتعين بالتعيين إذا دخلت في الذمة وخلطها البنك بأمواله الأخرى كان يضمنها ضمانا، ليس ضمان المودع وإنما يضمنها ضمان المقترض. كيف تصبح الوديعة ضمانا إذا مضمونة بغير تفريط؟ إذا كانت الوديعة مما يغاب عليه أو كان بمعنى ما يغاب عليه معناه مما يستره الإنسان ويخفيه. أيوة. أو كانت مما لا يتعين بالتعيين كالنقود مثلا، فأخذها الإنسان وخلطها بماله فقد صارت في ذمته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالضمان، انقلبت دينا. اي نعم، وتأخذ احكام الدين. اي نعم، يكون ضامنا. طيب. لها ضمانا كليا، ولذلك من عليه التواف لهنما كما قال عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما لأبيه في قصته التي في الموطأ، وأصلها هذا الحديث الخراج بالضمان. فلذلك إذا كان الشخص يودع لدى البنك ويسحب متى شاء من ودائعه فالبنك مودع فيجوز له أخذ الأجرة على الوديعة. طيب. وهو في نفس الوقت إذا وصلت إليه الوديعة أصبحت ملكا له، لأن الذي يضمنه هو ما في الذمة. إيه نعم. وليس متعينا. أنا الآن محل سؤالي أنه هناك فرق كبير، لو قلنا هي دين تترتب عليها مسائل ولا. نعم. قلنا هي وديعة. لا، هي وديعة. فالذي تراه كثير من الهيئات الشرعية والمجامع باعتبار هذين لعدة أسباب، وأسمع من فضيلتكم مناقشة هذا. السبب الأول قالوا أن المصرف يمتلك الودائع ويتصرف فيها والوديعة لا يتصرف فيها، لأن المصرف يكون ضامنا للوديعة الجارية إذا تلفت ولو لم يكن ذلك بتفريط منه، وهذا ليس من شأن الودائع. في قرار البيت التمويل الكويتي يقول فيما يتعلق بالوديعة تحت الطلب بدون فائدة، الحساب الجاري هو قرض حسن قابل للسداد في أي وقت يطلبه فيه الدائن. نعم، بالنسبة لهذه الأمور كلها هي ما ذكرناه أنها في الأصل وديعة، ولذلك يفتح الحساب الائتمان مقابل نقود صحيح تدفع له، نعم، وهي أجرة لحفظ هذا المال. لكن إذا كانت ما يغاب عليه فتدخل في ذمة الإنسان، فإذا دخلت في ذمته معنى أن هذه النقود ليست نقودك أنت، أي نعم، هي نقود لي أنا، والنقود التي أودعتني أصبحت في ذمتي، ولذلك تصرف بها تجارة كما لو أتلفها. فيجوز له التصرف في الودائع، ودائما البنك المركزي أو مؤسسة النقد تشترط أن يبقى في خزائن البنك 20% تبقى وديعة لدى النقد الدولي لي لا يطالب بها الناس فلا يجدوها. طيب، فحينئذ تصبح مضمونة ضمان غرم، وأرباحها وما يتعلق بها للبنك وليست لصاحبها، نعم، إذا استغلها لأن الخراج بالضمان ولأن من عليه التوافى له النماء. طيب، ومع ذلك هي وديعة، لكن الثمرة يتعامل معها في الأحكام الفقهية تعامل الدين أو الوديعة؟ لا، تعامل الوديعة. طيب، يعني إذن يجوز يأخذ عليها فائدة؟ من؟ المودع؟ إيه؟ المودع لا يجوز له ذلك إلا إذا كانت قراضا مضاربة، وحينئذ ليست تحت الطلب، حينئذ ينتقل ذلك من نوع الاعتماد الذي هو الاعتماد الجاري أو الحساب الجاري إلى نوع آخر وهو الاعتماد المغلق. طيب، أخذ الفائدة على الحساب الجاري إذا لا تجوز مطلقا؟ لا أبدا. والفتوى الشهيرة التي خرجت قبل سنوات كلها باطلة، الناس باطلة، ما لها وجه أو مخرج، ما لها وجه. هم يعني الذي يرونه في النهاية أنه إذا كانت وديعة عند البنك فالبنك يعني بحكم أنه يستفيد من هذه المبالغ في التجارة وكذا فهو يشكر المودع بشيء من المال، وما دامت وديعة فلا إشكال، ليس هناك دين أصلا حتى يكون لا بالعكس، الوديعة دخلت في ذمته فأصبح ضامنا لها، فإذا زاد على ذلك كان هذا ربا، والنقود التي تتحرك ليست ملكا للزبون المودع بل قد أصبحت ملكا للبنك فأخذت حكم الدين من هذه الجهة. ينا. طيب، كيف نتصرف بالفائدة إذا فتحنا حسابا اضطرارا في بنك ربوي؟ نعم، إذا كان الإنسان في بلد ليس فيه بنوك إسلامية واضطر لفتح حساب اعتماد في البنوك الربوية كالمبتعث في الخارج أو نحو ذلك، فإنه يأخذ الفوائد ويصرفها إلى المؤسسات الخيرية الإسلامية ولا يتمولها، لا يجوز له تملكها، لكن يصرفها إلى المؤسسات الخيرية، ويجوز له حينئذ أن يأخذ أكبر فائدة. مثلا إذا كان في بريطانيا بعض البنوك تعطي فائدة 6% وبعضها تعطي 11%، فيأخذ الـ 11 إنها أعلى وهكذا. ووجه الصرف في التبرع له مجال خاص، بعضهم يقول يكون فقط في الطرقات والأرصفة لا، هذا ما له وجه، وكانت فتوى بعض المشايخ وهيئة كبار العلماء قديما، لكن تغيرت، هي أنهم يرون أن هذا المال نفسه قد تنجس، فلذلك لا يبنى به المساجد وإنما تبنى به الحمامات ولا ترى لهذا وجه. لا، هو المال نفسه لا يتنجس، وليس المال بذاته هو المعين، ولذلك في الخروج من هذا النوع من الفوائد ليس صدقة، وإنما هو توصيل المال إلى مستحقه ومالكه لأصله، فلذلك يثاب عليه صاحبه كالذي يوصل مالا ضائعا إلى أهله، مال مفقود أوصله إلى أهله، وليس ثواب الصدقة لأنه ليس من ماله ولم يدخل في ملكه، أجر التوصيل فقط. نعم. هل للبنك أن يأخذ رسوما أو أجرة مقابل الخدمات التي يؤديها لصاحب الحساب الجاري؟ نعم، طبعا يجوز له ذلك لأنه بمثابة المودع، هو قدم خدمة. بعض البنوك مثلا إذا نقص حسابك عن مبلغ معين تسحب كل شهر 10 ريالات أو نحوها. نعم، لها الحق في ذلك لأنه مودع. ما يكون هذا شيخ عدوانا وظلما، هي لا مستفيدة هو أصلاً، مودع وأنت مشروط عليك ذلك، أنت أودعت نقودك ولو كانت عندك في البيت لكلفتك وتعبت في حفظها، لكن هو أصلا يستفيد منها في التجارة، هو يستفيد، هذا أمر آخر. بعد أن دخلت هائلة، بعد أن دخلت في ذمته أصبحت ملكا له، قد يربح وقد يخسر، لكن المهم أن مالك أنت لا يخسر كما هو مضمون. طيب، هذا ما ينافي مسألة الإرفاق التي هي أصلا عماد القرض، وقد ذكرت من الوديعة تتحول إذا اختلطت بماله إلى مال. الوديعة ليست قرضا، هي وديعة، إذا غابت في أموال البنك وصار جزء منه، إذا غابت في أموال الملك خلاص أصبحت مضمونة ضمانا كاملا بالغرم في الذمة. طيب، التورق شيخنا، وصيغة التورق التي تقدمها البنوك الإسلامية اليوم، نسبة للتورق من العقود المحدثة، وكثير من الفقهاء المحدثة ليس في هذا العصر، هي لا العصر العصور القديمة، لكن من العقود التي هي محل خلاف بين المذاهب. نعم، فجمهور أهل العلم يتورعوا عنها مطلقا. الجمهور؟ نعم، فالمالكية والشافعية ورواية عند عن الإمام أحمد في التورع من عن التورق. طيب إذا لأنه هي في الواقع ترجع إلى عقد صوري، والعقود لا ينبغي أن تكون صورية. طيب نحن بس نوضح صورة التورق أو التورق أولا ثم نعلق. نعم، بالنسبة لصورة التورق هي أن تشتري يشتري لك البنك بضاعة من عند إنسان تبيعها له في نفس الجلسة، هي البضاعة باقية عند الشخص هذا لم تنتقل. طيب أنا إذا تأذن لي قبل البنك والتورق الآن الذي أفهم إذا كان فهمي خاطئا تنبهون الشيخ الجليل. نعم. أن يشتري الإنسان بضاعة بسعر مؤجل ثم يبيعها على صاحبها حالا الأول. لا على صاحبها الأول. لا إذا لم تكن على صاحبها الأول صارت عينة. لا هي نفس التورق، إذا لم تكن على صاحبها الأول فهي مرابحة للآمر بالشراء. نعم. ويجوز أن يبيعها لمن شاء. طيب لا الآن أن يشتريها من شخص أقساطا ثم يبيعها بمبلغ مباشر لنفس البائع، هذه صيغة العين المحرمة باتفاق، هل فيها خلاف؟ فيها خلاف. طيب لأنه إذا كان قد ملكها وليس طعاما فالطعام عند الحنفية عند غير الطعام عند الحنفية مثل الطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه. وهي فتوى ابن عباس في صحيح البخاري قال ولا أرى كل شيء إلا كالطعام. وبالنسبة للجمهور أن هذا يختص بالطعام، مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية أن الذي لا يجوز بيعه قبل قبضه هو الطعام فقط، وقبض كل شيء بحسبه. والشافعية يسمون هذا نوعا من أنواع الربا مستقلا، وهو ربا اليد ليس من ربا الفضل ولا من ربا النسيئة. والجمهور أنه داخل في ربا النسيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يجري فيه الصاعان، وقال حتى ينقله التجار إلى رحالهم. فهذا فيما يتعلق بالطعام، إذا كانت بضاعة وغير طعام كالبطاقات سواء بطاقات تزويد أو نفط أو غاز أو معادن أو غير ذلك من الأمور، أو حتى مصنعات وغير هذا مثل الديسكات أو الأشرطة أو الكتب أو نحو ذلك، فهذه يجوز بيعها قبل قبضها. لكن قضية أن تكون مملوكة عند صاحبها وهو يعلم يجري عليها يبيعها في اليوم الواحد 10 مرات 20 مرة وهي لديه باقية وهو محترف لذلك، هذا الممنوع. طيب نحن نرتب الصور حتى ما تتدخل. أنا الصورة الأولى أن يشتري الإنسان بالأقساط ويبيع بغير أقساط لنفس الشخص بثمن أقل، هذه صيغة العينة التي تفضلت بذكرها. بالنسبة للعينة هذا اللفظ لفظ العينة له إطلاقان، عند الشافعية والحنابلة له إطلاق، وعند المالكية والحنفية له إطلاق آخر. طيب هما مختلفان في الصورة تماما، لأن العينة عند المالكية والحنفية هي أن تأمر شخصا أن يشتري لك ما في السوق وهو معروف السعر وتومي إلى تربيحه، ولهذا لا صور العين الجائزة والعين المحرمة والعين المكروهة. فالعين الجائزة أن تقول له اشتري لي هذه السلعة وسيشتريها منك، فهذه مثل المرابحة الآمر بالشراء ولا تحدد السعر ولا تحدد ربحا، فهذه جائزة. الصورة المكروهة هي أن تقول له لن تخسر فيها اشتريها لي بأي ثمن ولن تخسر فيها فتومئ إلى تربيحه، فهذه مكروهة. الصورة المحرمة هي أن تقول له اشتري لي ما ب80 وسأشتريه منك ب100 فتحدد السعر أولا، فيكون هذا الشراء لما ليس بيعا لما ليس عندك، وهي المحرمة محل اتفاق في تحريمها. لكن هذا النوع ليس هو الذي يسميه الحنابلة والشافعية عينة، بل العينة عندهم تدخل في هي التورق. طيب الصيغة التي ذكرت الآن إذن هي عند جمهور العلماء لا تجوز إذا كان الشخص هو نفسه. طيب الصيغة الثانية أن أشتري من شخص ما شيئا أو بضاعة بأقساط ثم أبيعه حالا لشخص ثالث وأخذ الثمن وأسدد الأول على الأقساط، هل هذه الصيغة فيها حرج؟ لا ما فيها حرج إن شاء الله. طيب إلا إذا كنت تبيعه قبل أن تشتري، قبل أن أمتلك. نعم، قبل أن تحوز. طيب إذا كان طعاما. طيب الأمر الآن محل البحث هو ما يجري في البنوك، ما يجري في البنوك تكييفه صيغته المعلنة هي هذه الصيغة الثانية، أنه أنت تأتي إلى البنك فتشتري منه بضاعة بأقساط ثم تبيعها لطرف ثالث لشركة ثالثة بمبلغ كاش كما يقال ويدخل في حسابك، فصورته هي صورة هذه. نعم هي صورة المرابح الآمنة للشراء. ما الذي يمتنع فيها؟ وقد اختلف فيها الفقهاء في الزمان المعاصر، ولكن جمهورهم على إباحتها، والمجمع الفقهي أباحها، والشيخ يوسف القرضاوي ألف فيها كتابا في إباحتها، وخالفه بعض الباحثين الآخرين. وهي إذا كانت عقدين منفصلين فلا وجه لمنعها. مثلا أنت تشتري، البنك يشتري لك هذه البضاعة، تقول له اشتري لي هذه السيارة، هي عند فلان وثمنها كذا وكذا، فالبنك يشتريها، فإذا ملكها باعها عليك بأقساط، أو هي عنده أصلا. لا، هو الأصل أن البنوك لا تملك التجارات، لا يسمح لها قانونا بأن تتجر في الأعيان، تتجر فقط في النقود. فالبنوك ليست مؤسسات تجارية في الأعيان، لا تشتري السيارات وتتملكها البيع أو البطاقات أو أي شيء ثاني. طيب. فلذلك إنما تشتري من تاجر، هي المقصود أن تحرك السوق وتحرك عجلة الاقتصاد، فلذلك تكون ممولا، طرفا ممولا. فإذا اشترى البنك البضاعة وتم البيع واستلمها وكيل البنك أو مندوبه، فباعها عليك إلى أجل مسمى بأقساط معينة تدفعها، فهذا جائز. طيب، إذن هل ترون الآن، لو أردنا أن نقول للناس شيئا بالنسبة لهذه الصيغة التي تقدمها المصارف الإسلامية، صيغة التورق، هل لهم أن يقدموا عليها أو يمتنعوا عنها؟ بالنسبة لهذه الصيغة التي ذكرناها، إذا كانت عقدين منفصلين حقيقيين فلهم أن يقدموا عليها ولا حرج فيها، ولهم أن يثقوا بالهيئة الشرعية إذا لهم قالت، أن يثقوا بالهيئة الشرعية بالأخص إذا كان فيها علماء معروفون. نعم، ولا بعض الناس قد يغلب عليه الاحتياط أو الورع، وأنه ربما هذا ربما البنك لا يصدق فيه، لا يلام ذلك، ولا بد أن يبقى في هذه الأمة الورع وهو حسن عن بعض الأمور. ولكن التعلق بفتوى الهيئة الشرعية مثلا والأخذ بهذا عند الحاجة لا حرج فيه، إذا كان الإنسان يثق بهم وبعلمهم. طيب، ورعيهم. عندنا اتصال سنختم به شيخنا بعد إذنك. الأخ عثمان تفضل. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. سامحنا تأخرنا عليك. لا ما أجرتنا، الله يسعدنا وإياكم إن شاء الله. تفضل. أحسن الله إليك شيخنا. أولا عندي ثلاثة أسئلة تساؤلات، إن شاء الله أجد الجواب عندكم. السؤال الأول، عقود التأجير المنتهي بالتمليك، التفصيل فيها. حفظك الله. والسؤال الثاني، الجمع بين حديثين، قوله جل وعلا في الحديث القدسي إن الله إذا أحب فلانا نادى جبريل، والحديث الثاني رب أشعث أخضر، مكان السؤال اللي هو يعني الإشكال الذي الجمع يعني بينهما، الجمع بين الحديثين. والحديث أو السؤال الثالث شيخنا، كأنك ذكرت يعني في حلقة اليوم في الدين أن بعض الحديث أو بعض الأدعية التي يدعو بها المسلم، وما ذكرت حديث رواه مسلم اللي اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. نعم. طيب. هل يعني في صحته شيء يا شيخنا؟ لا ما في صحته. بارك الله فيك. سلم. عقود التأجير المنتهي بالتمليك. نعم، بالنسبة لعقود التأجير المنتهي بالتمليك، إذا كان العقد محددا وليست على بيعتين في بيعة، فهي جائزة ولها صورتان. الصورة الأولى أن يكون العقد تأجيرا مع الوعد بالتمليك عند نهاية الأقساط، الوعد فقط، أو أن يكون الوعد بالبيع، يكون آخر الأقساط هو الثمن، أو يكون بعده ثمن رمزي. فهاتان الصورتان جائزتان. ما سوى ذلك أن يكون العقد مترددا لا يدرى هل هو تأجير أو تمليك، فالتردد في العقود من ست أمور تبطل العقود. ومع الأسف الذي اشتهر في بداية التعاملات وما زال قائما في كثير من البلدان الإسلامية هو الصورة المحرمة، وهي أن يكون الإنسان يدخل على عقد لا يدري هل هو عقد إيجار أو عقد بيع، فيدفع الأقساط مدة، فإذا مات أو انقطع عن السداد استرجعت شركة العقار الذي باعته له، يكون ما دفعه مجرد إيجار، وهو إيجار أصلا هو مرتفع ولم ينتهي. لا، هو الأرفع من الإيجارات العادية. نعم. فهو ثمن، فلذلك التردد بين السلفية والثمنية أو التردد بين الثمنية ونحوها من مفسدات الربا. إذا وضح أنه إيجار أصلا، إذا كان إيجارا محضا، كان إيجارا محضا وكان على وعد بالتمليك، أيوه، وما تقبل أو وعدا بالبيع فلا حرج، وما تقبل يصبح حقا يرثه وارثه وهو مستأجر. نعم، ويستمر على ذلك لأن هذا حق اختصاص. إذن إذا كانت الشركات تسحب العقار أو البضاعة فمعنى أن العقد فيه إشكال. نعم، وإن كان باسمها. لا، ليس فيه إشكال، هي وعدت بالتمليك وهذا الوعد اختصاص لهذا الشخص، فالحقوق يرثها ملاكها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عن حق فليوارثه. فالملاك يكملون الإيجار ويستوفون. نعم، ويستملكون. طيب، الجمع بين حديث إذا أحب الله فلانا نعم بالنسبة للحديثين ليس بينهما تناقض، لكن المحبة التي توضع له، القبول الذي يوضع له في الأرض ليس لكل الناس، بل إذا أحبه الأعداء أعداء الله ورسوله فهذا دليل على عدم محبة الله له. والله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فالمقصود رضا أهل الإيمان والتقوى والصلاح، فهم يحبون المساكين والمدفوعين بالأبواب، فهذا المقصود بالقبول في الأرض. ليس المقصود بالقبول في الأرض أن يحبه أهل الأرض جميعا، مسلمهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، هذا غير ما يحب الصالحون. اي نعم، ولكن دفعه بالأبواب، أنه مدفوع بالأبواب. نعم، وهو لو أقسم على الله لأبره، معنى لا يحب أحد، لا يحبه الصالحون، الصالحون يحبون هؤلاء المساكين. طيب، ولذلك الله من يسألك حبك وحب من يحبك وحب المساكين في الحديث الآخر. حديث مسلم. اي نعم، حديث مسلم، مسلم حديث صحيح، وهو من هذه الأحاديث التي فيها الأدعية التي يقضي الله بها الديون ويحقق بها الحوائج. نعم، فلا إشكال فيه، لا إشكال فيه. طيب شيخنا، أنا ما زال عندي في الحقيقة مسائل، ولكن انتهى الوقت، وأربع حلقات للدين كافية وزيادة، فنترك إذا كان هناك مزيد أسئلة أو جاءت من الإخوة أسئلة إلى حلقات الأسئلة والمراجعات بإذن الله. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم واهتمامكم، وشكرا لشيخنا الجليل سماحة العلامة محمد الحسن على ما يمتعنا به كل يوم وما يفيض علينا من علمه وفضله، فجزاه الله عنا خير الجزاء. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم